مد في لو عشان ناخد التاكسي اللي هناك ده. اما حس التاكسي انما نضاجة قوي. ايوه هم يا معلم، ده تاكسي انما اكسيرة. هاري اب، هات بقى هتقفص الفراخ ده عنك احسن يقع. لا تشكر، يقع ازاي؟ ده انا اشيله جوه قلب انسان نن رموش جفون عينيا من جوه. يا سلام، هما غاليين عليك بالشكل ده؟ طبيعا. طب مد بقى عشان ناخد. يلا تاكساجي يا تاكس. يا فتاح يا عليم، فراخ بقى وهيصة ولا فضه. زحلق الهاموك اللي جايين دول هيحطوا لنا الفراخ فوق التاكسي وبهدلوا لنا الدنيا. يا يحطمتوا يابو نفر واحد يجي يحطمكوا. طنطا شيل الله يا سيد، ما هو مكتوب عليه تاكسي مصر اهو، كايرو تاكسي. طنطة ايه يا اخي انت؟ ده تاكسي مصر، انت هتخم مين؟ يالا تعالى بس، انت رايح فين؟ الله الله الله الله. اذا كان المشوار بعيد قوي اركابه، قريب شوفولكوا عربية كار. شوف يا اسطى، احنا رايحين بعيد قوي، بعيد قوي قوي قوي قوي. اللي اقول احنا رايحين فينا في هلاو. عند عبد الصبور عبد الجواد ابن عمي. عند عبد الصبور الجواد، عبد الجواد ابن عمه على طول كده. ايه معلم، لو انت تعرفه. اعرفه؟ هو في حد في الدنيا ما يعرفش ابن عمك واسمه ايه؟ قلنا عبد الصبور عبد الجواد. وفي حد في الدنيا ما يعرفش عبد الصبور عبد الجواد؟ ده زحمه قوي الجدع ده. شيل بس معايا القفص ده، نحطه فوق التاكسي. فوق التاكسي؟ لا سلامات، انت عاوز الحدايات تخطفهم؟ حدايات تخطفهم؟ والله. طب وبعدين؟ اقول لك نحط القفص جوه التاكس. نعم، فراخ جوه التاكس ده ممنوع. ممنوع ليه؟ اللوايح بتقول كده. اي اللوايح دي اخرى تطلع موضه ولا اكل ولا شرب يا معلم؟ شفت بقى، اقول لك ده راجل غريب مش من هنا، بس مالكش دعوه ولا من الحته دي، بالعربي كده راجل اجنبي. شيل فيلاه وشيل معايا القفص ده، نحطه جوه التاكسي. اشيل معاك إيه؟ ايوه حط الناحيه دي. ايوه خش بقى فيلاه. دخلت انا اهو. ايوه وسع بقى فيلاه لما اركب. تركب تروح فين دلوقتي؟ العدد بقى كامل. يعني ايه؟ يعني ست فرخات وفيلاه ويبقوا سبع تنفار. ست فرخات ومعاهم فيلاه، دي تبقى عيش يا جدعان. طب اخرج يا فيلاو. اخرج بس، تعالى هنا. اجي فين؟ بس اخرج تعالى. ايوه اطلع بقى فوق التاكسي. فوق فين؟ اطلع بس فوق التاكسي مكان القفص. لا فوق التاكسي، ما يطلع الواد اللي جنب التاكساجي دي. ايه؟ والله فكره. اطلع على انت فوق التاكسي. ده صبي وما اقدرش استغنى عنه، اللوايح بتقول كده. هتطلعوا بقى ولا ايه؟ طب مش طالع فيلاو. يبقى تطلع انت بقى. نعم تطلع انت. هتطلع ولا انزل لك؟ الله الله الله الله الله، ويلزم الغلط ده بقى. اصل انا عارفان من اشكالكم دي، اجيب له المنافلة اصلا. منافلة طب خد. اي الله ده بيضرب ليه؟ يعني شفتنا جبنا المنافلة. ادي عجب عجب يا سبع البرومبة، ده طلع رابط. بقى اللوايح هي اللي بتقول كده، يعني واحد منكم اللي يطلع، يا انت يا هو. خلاص ادم يانا يا هو، يبقى اطلع فهلاو. عليه هف. الله الله الله الله الله، كده وقعت وكانت هتكسر رقبتك. حد قال لك تشقلب؟ معلش اصل الجلابيه لخمتني. انطه تاني، اوعى شويه واسع. طب يلا هي. عليه هف. بس كفايه بقى، كفايه فهلاو. اقعد بقى. ايوه استربع بقى. ايوه افرد صدرك بقى. ايوه لا ما تمسكش في الحديد. ادي ما امسكش في الحديد ازاي؟ طب ما انا كده اقع من فوق التاكسي. لا ما تخافش، من عامل حسابي. هات الحبل يا الصدوق. ايه حبل قصاد يا الصدوق؟ ايوه شد. ايوه خده خلف حلاب. ايوه شد جامد. باي خف ايدك امال. دي ما تضرش على رجلك كده. حاسب عليه. ايوه بقى نفذها بقى من تحت وداني. ايوه اقعدها بقى من على صدري. ايوه ضيق جربطه تمام. ايوه اطلع بينا بقى. ايوه اطلع بيكوا على فين؟ على فين هو مربط كده؟ يبقى على السرخانه يا جدعان.